بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض يطلق على عدة معاني في اللغة، أشهرها أنه السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ويطلق على معاني كثيرة، ذكروا أنها تصل إلى 9 معاني أو أكثر. وأما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة، منتظمة، خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه. فقولهم دم طبيعة وجبلة، يخرج الدم الذي يكون من مرض، من أثر مرض أو إصابة أو جراحة، فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا، الذي يخرج عن بسبب نزيف أو بسبب جراحة أو غير ذلك، لا يسمى دما ولا يسمى استحاضة أو يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا. ولما كان الحيض تتعلق به أحكام شرعية، صار المؤلفون يعقدون له هذا الباب، فالمحدثون يعقدون له بابا ويوردون فيه الأحاديث الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يعقدون له بابا ويذكرون الأحكام الفقهية المتعلقة به. والأحكام المتعلقة به كثيرة، منها أن الحائض تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض، ومنها أن الحائض تترك الصيام ولا يجوز لها أن تصوم في فترة الحيض، ومنها أن الحائض يحرم جماعها، يحرم على زوجها أن يجامعها، ومنها أن الحائض يحرم طلاقها في فترة الحيض، ومنها أن الحيض يحصل به البلوغ للصغيرة، ومنها أن الحيض تحصل به العدة من الطلاق، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. فلذلك تجب دراسته ومعرفة أحكامه والعناية بها. أما من يستهزي بدراسة أحكام الحيض ويقول عن العلماء إنهم علماء حيض ونفاس، فهذا من السخرية، هذا من السخرية في أحكام الشرع. الحيض وردت فيه آيات من القرآن، وردت فيها أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة، فالذين يسخرون منه هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع ويسخرون من الآيات والأحاديث التي وردت فيه. من كان كذلك فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، إذا كان قصدهم هذا أنهم يسخرون من من الأحكام الشرعية ومن الآيات ومن الأحاديث الواردة فيه. وإن كانوا يحتقرون العلماء فهذا محرم ويخشى على صاحبه من الردة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانه. فهذا كلام خطير ومزلق وبيل، ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيح. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سارت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. هذه فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أستحاض ولا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق. فهي قد علمت أن الحائض لا تصلي، وإنما أشكل عليها أمر الاستحاضة، هل هي مثل الحيض؟ الحيض عرفنا تعريفه فيما سبق، أما الاستحاضة فهي خروج الدم في غير أوانه، سواء بصفة مستمرة أو بصفة غير مستمرة، لكنها تزيد على فترة الحيض. والفرق بين الحيض والاستحاضة من ناحية الدم أن الدم، دم الحيض، له علامات يعرف بها، أنه ثخين، أنه أسود، أنه منتن. وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر وخفيف، ليس ثخينا وليس فيه رائحة. أن الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهي تخرج من أدنى الرحم وهي نزيف. الحيض دم طبيعة وجبلة، وأما الاستحاضة فهي نزيف وليست دم طبيعة ولا جبلة. حكم المستحاضة حكم الطاهرات، لأنها تصلي وتصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها عند الضرورة. فالمستحاضة تختلف عن الحائض. فلذلك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل الاستحاضة مثل الحيض؟ وهذا فيه سؤال أهل العلم، رجوع إليهم عند المشكلات. وهذا رسول الله يفتي في الحيض والاستحاضة، فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من دراسة أحكام الحيض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويفتي فيه، فعلى هذا يكون يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة تسأل الرجل، وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألته عن مسائل العلم، وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه فتنة ومن غير حاجة، هذا لا يجوز لها أن تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة ولأنه لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة فإنها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها، ولا بأس أن يسمعوا صوتها لأجل الحاجة التي تقتضي هذا، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، يعني يصيبها دم خارج عن دم الحيض، فتدع الصلاة يعني مثل الحيض؟ قال لا، قال لا يعني لا تدع الصلاة. فهذا من الفروق بين المستحاضة والحيض، لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق. بين لها صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يخرج من نزيف عرق ينفجر من أدنى الرحم وليس هو الحيض، فلا تترتب عليه أحكام الحيض، إنما ذلك عرق. فإذا أصابتها الاستحاضة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب، تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة، أي الأيام التي كانت تحيض فيها يوم أن كانت سليمة، تجلسها تعتبرها هي الحيض. فإذا تمت الأيام التي كانت تحيضها يوم أن كانت سليمة فإنها تغتسل عن الحيض وتصلي. هذا فيه دليل على الرجوع إلى العادة، إلى أن المستحاضة ترجع إلى عادتها. إذا كانت لها عادة معروفة ترجع إليها وتجلس مقدارها، ثم إذا انتهت تغتسل مثل ما تغتسل الحائض التي انقطع حيضها وتصلي. ففيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة، وفيه وجوب الاغتسال من الحيض لأنه حدث أكبر، ويجب الاغتسال عند انقطاعه. فإذا لم يكن للمرأة عادة معروفة، إذا لم يكن لها عادة معروفة أو لها عادة لكن نسيتها، فإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم، لون الدم، فالدم الذي فيه علامات الحيض تجلسه، الدم الذي ليس فيه علامات الحيض تغتسل وتصلي فيه. وكما أسلفنا لكم أن علامات دم الحيض أنه ثخين يعني غليظ، وأنه له رائحة، وأنه ثخين، وأنه يكون له رائحة يعرف بها، وأنه أسود، أن لونه أسود، هذه إحدى علامات الحيض. فإذا لم يكن لها عادة أو لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز، فما كان يحمل إحدى هذه العلامات السخونة أو السواد أو الرائحة فإنها تجلسه تعتبره حيضا، وما خلا من هذه العلامات فإنه يعتبر طهرا، تغتسل وتصلي فيه. وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز هذه تسمى المتحيرة، ما لها عادة ترجع إليها، والدم كل واحد ما يتميز بعضه عن بعض، فهذه تسمى بالمتحيرة، وحكمها أنها ترجع إلى غالب الحيض عند النساء. غالب الحيض عند النساء أنه 6 أيام أو 7 أيام، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وما عداها تغتسل وتصوم وتصلي. فهذه الأمور التي ترجع إليها المستحاضة، إما إلى أيام العادة وإما إلى التمييز بين الدم، دم الحيض ودم الاستحاضة، وإما إلى غالب الحيض عند النساء. والأحاديث كلها تدور على هذه الأمور الثلاث، كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة، وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات. نعم، خصوصا في هذا الزمان، فإنه كثرت الإصابة بالاستحاضة، والتبس الأمر على النساء التباسا كثيرا بسبب الأمراض وبسبب ما تتناوله النساء من الحبوب وبسبب الراحة وعدم الحركة وأسباب كثيرة جعلت النساء، وبسبب أنهن يركبن لوالب في أرحامهن وما يسمى بالربط، هذا كله سبب لهم هذه المشاكل. نعم، أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها فاطمة، وفي رواية فاطمة حديث من أصل، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سارت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم، وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة يعني إن هذا الدم ليس هو الحيض وإنما هو استحاضة. نعم، وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هذه الرواية توضح الرواية التي قبلها أنها تجلس أيام العادة إذا كانت تعرفها، إنها تجلس أيام العادة، وما زاد عنها فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل غسل الحيض وتصلي. وأما قوله اغسلي عنك الدم وصلي، فظاهره أنها لا تغتسل وأنها تكتفي بغسل الدم، ولكن الرواية والروايات الأخرى تفسر هذا الحديث وفيها زيادة أنها تغتسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط، فالعمل عليها. نعم، في قوله اغسلي عنك الدم فيه فائدة، وهو أن الدم نجس يحتاج إلى غسل، فيها فائدة زيادة على ما سبق، وهي أن الدم نجس، دم الحيض والاستحاضة نجس، وسائر الدماء نجسة يجب غسلها لأجل الصلاة. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، أم حبيبة أو أم حبيب هي أم حبيبة بنت بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بنات جحش ثلاث: أم حبيبة هذه، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحملة، وحملة بنت جحش. أم حبيبة هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحملة كانت تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. وأما زينب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب لم تصب للاستحارة، إنما التي أصيبت أختاها أم حبيبة وحملة، والثالثة فاطمة بنت أبي حبيش التي في الحديث الأول. قد ذكر العلماء أن اللاتي أصيبن بالاستحارة كثيرات، وصل عددهن إلى تسع. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. استحيضت يعني أصابتها الاستحارة، وهي مرض ونزيف يخرج من فرجها وليس هو بالحيض. نعم. 7 سنين يعني طال عليها وقته. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، وفيه أن المرأة لا تستحي من أمور الدين، تسأل العلماء، وأنه لا بأس بأن يسمعوا صوتها بالسؤال، لأن هذا للحاجة. نعم. فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. الرسول سألها ولا هي التي سألت؟ نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فأمرها أن تغتسل. نعم. هذا كالحديث الأول، فيه وجوب الاغتسال على الحائض وعلى المستحاضة إذا انتهت عادتها. نعم. فقال هذا عرق. عرق هذا كالحديث الأول، أن الاستحاضة ليست مثل الحيض، إنما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل، وهي نتيجة مرض. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند نهاية مدة الحيض، عند نهاية مدة الحيض، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب ولا بد منه. أما أنها تغتسل لكل صلاة فهذا من فعلها هي واجتهادها هي، ولا يلزم هذا المستحاضة أنها تغتسل كل صلاة، بل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، تتوضأ عندما تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخرج يربطه لئلا يخرج منه شيء، تستثر بثوب أو غيره، ثم تتوضأ وتصلي، وتعمل هذا عند كل صلاة، الاستنجاء والوضوء عند كل صلاة، وأما الاغتسال فهذا ليس بلازم عند كل صلاة، لأن لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلته هذه الصحابية اجتهادا منها. وبعض العلماء يقول يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وليس ذلك بواجب، ليس ذلك بواجب، وإنما هم باب الاستحباب، لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تغتسل لكل صلاة، فيحمل على الاستحباب ليس على الوجوب. الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول، فاغتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط، فإن فعلته فلا بأس، وإن تركته فلا حرج عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.